وقالت امرأة فرعون قرة عين وَلَمَّا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضي عليه قال إنه عدو مضل مبين وجاء رجل من Thank you. فلا عدوان عليّ وَجَعَلَ